نقطة. وقع في الباعث، كأنه من تعريف ابن الصلاح للحديث الصحيح، أنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره. فيعترض معترض فيقول: المسند هو أحد أنواع الحديث، فأخذه في تعريف الحديث الصحيح يقتضي أن الحديث الصحيح هو المسند فقط دون غيره. هو يعتبر أنه مثلا ما هو الغير؟ خير كلام أقل وذل. ضعيف هو ما يعرف الحديث الصحيح. طيب. هو لأنه أتى بعبارة مسند، فيقول المسند يشترك وصف، يعني يشترك فيه الضعيف والصحيح وغيره. هو شوف الباب. ألو؟ نعم.